فتح جالولاء وفتح حلوان. ولما انهزم الفرس ورحلوا عن المدائن اتجهوا شمالا حتى وصلوا جالولاء شرقي دجلة، بلدة على شاطئ دجلة شمالي المدائن، وهي من أعمال بغداد. فافترقت بهم الطرق، أهل أذربيجان يريدون الشمال وأهل إقليم فارس يريدون الجنوب. فقالوا إن افترقنا لم نجتمع فهلم فلنحتشد لحرب العرب هنا، فإن كانت لنا كان ما أردنا، وإن كانت علينا كنا شفينا أنفسنا. وولوا أمرهم مهران الرازي وحفروا حولهم خندقا أحاطوه بحتة الحديد إلا طرقهم. فبلغ ذلك سعدا فصرح إليهم ابن أخيه هاشم بن عتبة في 12,000، وجعل على مقدمته القعقاع حسبما أمر عمر. فساروا في سفر من السنة 16 حتى أتوا جالولاء، فانحصر الفرس في خنادقهم 80 يوما ولا يقدر عليهم المسلمون. وبعد هذه المدة انكشف لهم طريق من الخندق كان المشركون أعدوه لسير خيلهم، فهجموا منه وقاتلوهم قتالا شديدا شبيها بقتال ليلة الهرير، إلا أنه كان أسرع، فقتل من المشركين مقتلة عظيمة، وانتهى القتال بهزيمتهم إلى خانقين، فتبعهم إليها القعقاع وهزمهم منها. أما يزدجرد فإنه لما بلغه امتلاك المسلمين لجالولاء ترك حلوان وتوجه إلى الري، فصار القعقاع إلى حلوان وامتلكها. ثم أرسل سعد إلى عمر يخبره بهزيمة الفرس ويستأذنه في اتباعهم إلى داخل بلادهم، فلم يرضى عمر وقال: وددت أن بين السواد والجبل سدا حصينا من ريف السواد، فقد آثرت سلامة المسلمين على الفيء والأخماس. ولما قدمت عليه الأخماس قال: والله لا يجنها صف حتى أقسمها. فبات عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الأرقم يحرسانها في المسجد. فلما أصبح الصبح جاء عمر فنظر إلى ما في الأخماس من جوهر وبر فبكى. فقال عبد الرحمن: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله هذا لموكل سكر. فقال عمر: والله ما ذلك يبكيني، والله ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسدوا وتباغضوا، ولا تحاسدوا إلا ألقي بأسهم بينهم. ومنع عمر من قسمة السواد وهو ما بين حلوان شرقا إلى القادسية غربا. وكان فتح جالولاء في ذي القعدة من السنة 16.